بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات توتا والكمبيوتر. الكتكوت ابن الدجاجة. فكرة ورسوم نجلاء شوقي. إصدار مكتبة مصر. الكتكوت ابن الدجاجة. في صباح يوم من أيام الشتاء أشرقت الشمس الدافئة، فخرجت توتا من البيت لإحضار بعض الثمار. رأت توتا الكتكوت ابن الدجاجة يقوم ببعض التمارين الرياضية في الحديقة وهو سعيد ليدفئ نفسه في الشمس. قالت توتا: رائع يا كتكوت، إن التمرينات الرياضية مفيدة، ولكن أين أمك الدجاجة؟ فجاءت الدجاجة مسرعة مرحبة بتوتا، وانضم إليهم جارهم دبدوب. كان دبدوب يضع نظارة فوق عينيه وقال: لقد نصحني الطبيب باستخدام نظارة طبية لأن نظري ضعيف. فقالت توتا: هل تتذكر؟ كثيرا ما قدمت لك من ثمار الجزر لأنها تقوي النظر، ولكنك كنت ترفضها. قال دبدوب: أنت يا توتا تحبين الجزر وأنا لا، ولكن عندك حق، يجب أن نأكل كل ما هو مفيد لصحتنا. وفي هذه اللحظة سمع الجميع صوت القنفذ قادما يحمل بين يديه ليمون وبرتقال. قال القنفذ: لقد أصبت أمس بالبرد، وأحضرت برتقالا وليمونا فهما يساعدان على طرد البرد. قالت توتا: إن فيتامين سي مهم لحالات البرد. قال كتكوت: والرياضة مهمة لكل منا لأنها تدفق الدم في أجسامنا وتزيدنا حيوية. قالت توتا: الجزر والبرتقال والليمون والخضروات والفواكه الطازجة جميعها مفيدة للصحة وتقاوم الأمراض. قال دبدوب: هذا صحيح، يجب أن يعرف جميع الأولاد أن الخضروات مفيدة لصحتهم ويجب أن يأكلوا منها كثيرا. كنا مع سلسلة حكاية توتا والكمبيوتر وحكاية الكتكوت ابن الدجاجة.